السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو المجلس الخامس في هذا الكتاب النافع، أعني به شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، والشرح لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. فهذا هو المجلس الخامس، ونحن في اليوم الخامس من ذي القعدة عام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما النساء، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في شرح كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام: أما النساء المحرمات فلا بأس أن يلبسن القمص والسراويلات والخفاف والجوارب والعمامة، يعني الخمار، وغير ذلك من اللباس الذي يليق بهن، لأن المرأة عورة يجب عليها الستر والبعد عن أسباب الفتنة. نعم، بعد أن سبق معنا الكلام على ما هو ممنوع من اللباس على الرجال وهو القمص، هذه التي أنتم تلبسونها، الثياب المفصلة على الأعضاء، اليدان على اليدين، والجسم على الجسم، ثم بعد ذلك العمائم بأنواعها، سواء كانت ملفوفة أو ما يكون في حكمها مما يغطي الرأس من المخيط كالطاقية أو القلنسوة، والقلنسوة هي الطاقية، وهكذا ما هو في عصرنا الآن مثل الكاب الذي يوضع على رأس الإنسان وما أشبه ذلك، والثالث السراويلات ويشبهها البنطال، وهي ذوات الأكمام الطويلة على الرجلين، وهكذا البرانس، وهي القبعات الملصقة في الثياب، المخيطة في الثياب مما يغطي الرأس، وهو لباس مغربي معروف، وهكذا الخفاف، وهو ما خيط على القدمين وجزء من الساق ما فوق الكعبين. فهذه كلها هي المخيط الذي يعبر عنه العلماء بماذا؟ بقولهم: يحرم على المحرم لبس المخيط، يعني المفصل على أعضائه كالثوب والطاقية والسراويلات والبرانس والجوارب والخفاف وما كان في معناها مما هو مفصل على أعضاء الجسم. بعدما فرغ من الكلام من هذه الأنواع الخمسة المحرمة على الرجال، شرع في بيان عكسها رحمه الله، فبين أن المرأة تلبس القميص الثوب، وتلبس السراويلات بعكس الرجل، وتلبس الخفاف لأن مأمورة بالستر عكس الرجل، وتلبس الجوارب التي هي الشرابات ونحوها فهي عكس الرجل، تلبس العمامة وهو الخمار، وهكذا وهكذا. فالمرأة في ما تقدم منعه على الرجال على عكسه، فهو ممنوع على الرجال وجائز للنساء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لكن يمنعن من لبس النقاب والبرقع والقفازين، وهذه ممنوعة في حق الجميع الرجال والنساء. نعم، فالرجل لا يغطي وجهه وهو محرم. نعم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فكما أن المرأة تمنع من لبس النقاب والبرقع، فهكذا يمنع الرجل من تغطية وجهه، والدليل هذا الحديث الذي منع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تغطية وجه الميت إذا مات في إحرامه، وهذا وقصته ناقته وهو في عرفات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا وجهه، فدل على أن الرجل المحرم الحي لا يخمر وجهه ولا رأسه، والمرأة لا تخمر وجهها بالنقاب ولا بالبرقع سواء كان ذي عينين أو عين واحدة. وهكذا القفازات ممنوعة على النساء وعلى الرجال أيضا، وهي ما تسمى عند العامة اليوم بالدسوس، الدسوس، فيمنع أو يحرم على المرأة المحرمة أن تلبسهما، وإنما تغطي يديها في عباءتها إذا احتاجت إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكذلك المرأة لا تخمر وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا تستر يديها بالقفازين، لأنهما مخيطان لهذين العضوين، فالقفاز لليد والنقاب والبرقع للوجه. نعم. فتمنع منه المرأة والرجل. نعم. والنقاب لباس خاص يلبس على الوجه فيه نقب للعين أو نقبان للعينين. ومنه أخذت التسمية لما جعل فيه يعني نقبان، نقب الخائط فيه نقبين، الخياط سمي نقابا أو واحدة سمي نقابا، فجاءت تسميته من هذا الفعل الذي صار فيه لما جاء النقب والخرق أو الثقب على العينين أو العين الواحدة سمي نقابا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والقفاز شيء مخيط من صوف أو وبر أو قطن أو جلد على قدر الكفين وعلى قدر الحاجة، فمنهم من يجعله من الصوف، منهم من يجعله من في البرد مثلا، منهم يجعله من القطن في الحر مثلا، ومنهم من يجعله من الجلد كأصحاب الأعمال حتى يتعودون عليه فلا يستطيعون مفارقته ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: كما يفعل البزاة الذين يحملون طائر الصقر ونحوه. البزاة جمع باز، وسموا بهذا الاسم أخذا من الطير الذي يمرنونه ويدربونه ويعلمونه، وهو نوع من أنواع الطيور التي يصاد بها، من أنواع الصقور، قالوا له البازي، البازي، كما أن هناك العقاب والشياهين ومنها البازي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لئلا يؤذي أيديهم، هذا مثله، ولا تلبسه البزاة يلبسونه، الذين يدربون الصقور يلبسونه في اليد هنا حتى هنا، فيلوح هكذا فيأتي الصقر وينزل على ساعده، فلو لم يكن عليها شيء فالصقر بمخلبه يؤثر في ساعده الأيسر، فينزل على ساعده الأيسر ويطعمه بيده اليمنى، فيقف على هذا البازي أو الصقر العقاب أو الشيهون، يقف على الساعد الأيسر وهو يلقمه في منقاره باليمنى، فيلبس هذا النوع من القفازات، فلهذا قيل لهم البزاة جمع باز، لأنه يدرب هذا النوع من الصقور الذي يقال له البازي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا تلبسه المرأة وهي محرمة، ولكن لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو بخمارها أو بغير ذلك. نعم. كما أن الرجل لا يلبس القميص ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، وله أن يغطي يديه بإزاره أو بردائه. نعم. وقد انفرد البخاري في الصحيح بزيادة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا، لم يذكرها المؤلف هنا وكان ينبغي له أن يذكرها، وهي: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم، لأنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب بالعكس، لا يلبس كذا كذا كذا، ذكر الممنوع على من؟ رجل. على الرجل، والمرأة لم تذكر. انظروه في الحديث، انظروه في الحديث، لأن السائل سأله قال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فلما كان المباح كثير جاء إلى الممنوع صلى الله عليه وسلم، فهذا أسلوب الحكيم، جاء إلى الممنوع، الممنوع محصور والمباح كثير لا يعد لا يحصر، فقال: لا يلبس القميص. وسأله ماذا يلبس، فبين له الممنوع لأنه أقل، تستطيع حصره، تعدده 1 2 3، أما المباح كثير، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما إلى آخره. فهل ذكر شيء يتعلق بالمرأة؟ أحبه، هل ذكر في هذا النص شيئا يتعلق بالمرأة؟ ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ما ذكر شيئا يتعلق بالمرأة بالنساء، ذكر الممنوعات على الرجال، أما المرأة فلم يذكرها. فلهذا كانت الزيادة هذه التي في البخاري أليس الحافظ يقول متفق عليه واللفظ لمسلم، فكان عليه أن يزيد هنا وللبخاري، فيأتي بزيادة المرأة. فأنتم تجعلون ولا تنتقب المرأة، لو قلتم عند المتن آخر المتن بعد قوله واللفظ لمسلم، لو زدتم عنده وعند البخاري زيادة ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لأننا لم نأتي بهذين في حق المرأة من حديث الباب، وإنما جئنا به من لفظ آخر عند البخاري لم يذكره المؤلف وذكره شيخنا الشارح، فكان حقه أن يزاد هناك. يقال متفق عليه، هذا واحد. اثنين واللفظ لمسلم. ثلاثة وهو الذي فات من المصنف ويستدرك عليه فتقولون وزاد البخاري أو عند البخاري زيادة ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذا يتعلق بمن؟ بالمرأة. نعم أحسن الله إليكم. قال والنقاب والبرقع شيء والخمار شيء آخر. نعم. فلا بأس للمرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب كالخمار ونحوه مما لا يخاط على الوجه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. نعم. وروى سعيد بن منصور بإسناد جيد عنها رضي الله عنها أنها قالت تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. نعم. قوله ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، لأن الزعفران والورس من أنواع الطيب. نعم. ولكن يلبس ثيابا ليس فيها لا ورس ولا زعفران ولا غيرهما من أنواع الطيب. نعم، لأنه طيب ويستمر في الثياب رائحته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر صاحب الجبة الذي ضمخها سيأتي معنا أن يغسلها. نعم. وهذا المنع بعد الإحرام يشترك فيه الرجال والنساء، فلا يتطيب المحرم رجلا كان أو امرأة إلا بعد التحلل. نعم، التطيب ممنوع، وهكذا تطيب الثياب ممنوع عليهم جميعا، على الرجل وعلى المرأة قبل الإحرام وبعد الإحرام. فإذا طيبهما جاهلا لا يعلم الحكم ثم أحرم فيهما وسألنا نقول له اغسل الثوبين الإزار والرداء حتى يذهب الطيب منهما، فإن لم يكن مما يذهب نقول له أبدل إيش الثوبين، استبدلهما بغيرهما. نعم. والمرأة كذلك ممنوعة من الطيب أيضا. نعم أحسن الله إليكم. قال وإذا كان الطيب على لباس إحرامه فالظاهر أن عليه أن يغسله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة، هذا هو جاء معنا. نعم أحسن الله إليكم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة أن يغسل الخلوق عن جبته لما أحرم بجبة فيها خلوق. الخلوق نوع من أنواع الطيب، نوع من أنواع الطيب مخلوط فيه عدة أطياب، يخلق به الجسم وأحيانا يخلق به الرأس وأحيانا تخلق به الثياب على حسب الحاجة، مخلوط من عدة روائح طيبة. نعم أحسن الله إليكم. قال وإن طيب لباس إحرامه أو بخره جاهلا فلا شيء عليه وعليه أن يغسله. نعم، ما عليه من فدية ولا شيء ولا عليه إثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، لكن بعد أن يسأل ويعلم يغسله من ثيابه. نعم. وإذا كان الطيب في رأسه ثم توضأ ومسح رأسه فالظاهر أنه مما يعفى عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه، فكان مع الحر يمشي ويرى برق المسك وميض المسك، لمعان المسك في مفرق رأسه، فمثل هذا إذا غسل يديه عند الوضوء وتوضأ في الأعضاء المتقدمة على مسح الرأس ثم جعل في يديه بللا ومسح به رأسه، أليس يكون الطيب ظاهرا تفوح الرائحة؟ هذا مما يعفى عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال: أما الصابون المعطر فالأحوط للمحرم تركه وإن كان لا يسمى طيبة لأن فيه ريح الطيب. لأنه اسمه إيش؟ صابون معطر. صابون معطر أحيانا يكون بالمسك، وأحيانا يكون بالعود، وأحيانا يكون بالنرجس، وأحيانا يكون بالحناء، وأحيانا يكون بالزعفران، وأحيانا يكون من الفواكه العطرية. الآن ما هو عندنا فيه عطور تخلط من التفاح ومن الجوافة ونحو ذلك. نعم هكذا. فكان هنا في هذا المجمع السوق الذي بجوارنا عند المطاعم هذه خلف مكتب الجرير في سوق الدخيل مكان كبير متخصص في هذه الأطياب، اسمه زهور الريف، اسمه زهور الريف. فعنده من العطور العطرية من هذا النوع أنواع عديدة. فالشاهد مثل هذا يمنع منه المحرم لأنه معطر. وهناك صابون عادي بدون روائح استبدل، فللمحرم أن يستخدمه في غسل يديه بعد الطعام، في غسل يديه بعد قضاء الحاجة، وغسلها إن احتاج إلى الغسل من الأوساخ ونحو ذلك. فليأخذ هذا الصابون الذي لا روائح عطرية فيه. نعم أحسن الله إليكم. قال: كان يؤتى به لنا أيام أن كنا نحج مع التوعية الإسلامية، فيوضع على المغاسل صابون لا روائح فيه، فيه تنظيف ولكن لا رائحة فيه، بعكس الحلال غير المحرم، فإنه يحب أن يطيب يغسل يده بما فيه طيب رائحة طيبة. ففي الإحرام حال الإحرام على العكس، يغسل يده بصابون ليس فيه روائح عطرية. نعم أحسن الله إليكم. قال: فائدة في استظلال المحرم. فائدة في استظلال المحرم إما بالشمسية، وإما إذا كان كالعساكر هذه المظلة التي لها عمود يقف تحتها مثل الشمسية وهو يقف تحتها، أو يدخل تحت الخيمة أو نحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال: خرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن أم الحسين رضي الله عنها أنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. ومثله الآن الذين يتظللون في المشي بالشمسية أو في الرمي. الحمد لله الآن الرمي صار كله مظلل من فضل الله، لكن الحكم باق، الحكم باق. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد، وهذان الصحابيان الكريمان أسامة وبلال أحدهم ماسك بخطام الناقة والآخر رافع ثوبه يظلله به من الحر صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال: هذا لفظ أبي داود وأحد لفظي مسلم، ولفظه الثاني: فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، فذكر كما تقدم، إلا أنه قال: والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. مثل الأول، ذاك من الحر وهذا من الشمس، والحر من الشمس، الحر إنما سببه الشمس. ولذلك قيل للشماسة شماسة أو شمسية، لأنها تقي حر الشمس، تقي حر الشمس. وفيه دلالة على جواز الرمي وأنت على الدابة. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وعلى راحلته، وهو على راحلته، ففي جواز الرمي وأنت على الدابة. ومثله لو كانت السيارة قريبا من الموقع في ذاك الحين أيام الوساع قبل أن تأتي هذه المباني، لا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال: وزاد النسائي بعد قوله من الحر: وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة. نعم هذا يوم العيد. نعم وهو عند النسائي بإسناد مسلم إلا شيخه عمرو بن هشام، وهو ثقة كما في التقريب. نعم ولفظ النسائي المذكور واضح في حل الاستظلال للمحرم، ودليل على أن الاستظلال المذكور وقع في يوم النحر، لأنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في أيام التشريق وهو حلال. نعم فبين أن الحكم هذا للمحرم، وحين الرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ محرمة. أما بقية أيام التشريق فقد حل من إحرامه عليه الصلاة والسلام الحل كله، الحل كله، فلا يناسب أن يذكر هناك لأن هذا وقت حلال، فلا الاستدلال به حينما رمى جمرة العقبة لأنه حال الإحرام. نعم، وبهذا ينتهي هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الذي قلنا سيأتي معنا في طيبه عليه الصلاة والسلام في رأسه. نعم. قال الشارح رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على شرعية الطيب عند الإحرام، لأنه قد يتأخر فيحتاج إلى الطيب لإزالة الروائح الكريهة، وهذا عام للجميع للرجال والنساء بشرط عدم اختلاط النساء بالرجال. نعم. وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وقد تطيب نساء النبي بالمسك صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى شرعية الطيب بعد الحل قبل أن يطوف طواف الإفاضة، لأنه قد يكون هناك شيء من الشعث والروائح، فيكون في الطيب مع الغسل والتنظف إزالة لذلك. نعم. أما في حال الإحرام فلا يتطيب المحرم، بل الطيب يكون عند الإحرام وبعد الحل. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام. والذريرة هي الطيب المجمع المخلط، الطيب المجمع المخلط. نعم. أحسن الله إليكم. حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. نعم. هذا هو محل الطيب، والسنة تطيب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. والمقصود أنه يستحب ويسن للمحرم الطيب في هذين الموضعين لما يحصل في الحج من الاختلاط والروائح المتعددة، فيكون في تطيبه راحة له وراحة لغيره، فإن التطيب والتعطر مما يحبه الله، وهو من خلال وصفات المرسلين. وفي جميع الأحوال يستحب للمسلم أن يكون ذا رائحة طيبة، ولا سيما عند الإحرام وعند التحلل وفي الجمع والأعياد وعند الخروج إلى الاجتماع بالناس. نعم، حتى يشم الناس منه رائحة طيبة، فهو يكون حينئذ جليس صالح، رائحته طيبة تحب الجلوس بجواره، وإن لم تصب من طيبه جاءتك من رائحته. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. لا ينكح المحرم يعني يتزوج هو بنفسه، ولا ينكح يزوج غيره من مولياته كابنته وأخته ونحو ذلك، ولا يخطب يعني النكاح في النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم أي لا يتزوج هو. نعم. ولا ينكح أي لا يزوج غيره من مولياته كبنته وأخته وعمته. نعم. ولا غيرهن من الموليات. والحديث ضبط بالجزم في الكلمات الثلاث على النهي، وبالرفع على أنه خبر معناه النهي. ينكح يخطب يخطب. نعم. وكلا الوجهين يدل على تحريم النكاح على المحرم لنفسه ولغيره من مولياته، فليس له أن ينكح بنفسه أي يتزوج، وليس له أن ينكح موليته كابنته وأخته ونحو ذلك. نعم. والله جل وعلا حرم هذا وهذا حماية للمحرم من وقوعه فيما حرم الله حتى ينتهي من إحرامه، فالإحرام حال عبادة وشغل بأداء المناسك، وليس من شأن صاحبه أن يتصل بالنساء، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة فيما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله ولا يخطب يقال خطب يخطب خطبة بضم الخاء في الموعظة، ويقال خطب يخطب خطبة بكسر الخاء في طلب نكاح المرأة. نعم. فالماضي فالضبط بالضم يخطب، هذا خطبة الجمعة والعيد والاستسقاء، يخطب النكاح بكسر الطاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال فالماضي فالضبط هنا الضبط هنا غير صحيح، لأن المراد به النكاح، لا ينكح هو بنفسه يتزوج، ينكح هو غيره، بنته، عمته، أخته، يزوج غيره، يخطب مقدمة النكاح. نعم أحسن الله إليكم. قال فالماضي والمضارع واحد والمصدر يختلف. نعم، أي ليس له أن يخطب المرأة، لأن الخطبة وسيلة إلى النكاح، فينهى عنها من باب سد الذرائع التي قد توصل إلى الممنوع، لأنها قد تجر إلى العقد، والعقد قد يجر إلى الدخول. وقيل المعنى لا يخطب المحرم خطبة النكاح. زاد ابن حبان الظاهر المراد به هذا، خطبة الزواج، مقدمة الزواج. نعم أحسن الله إليكم. زاد ابن حبان ولا يخطب عليه، يعني لا يتقدم إليه أحد وقت الإحرام فيخطب موليته كبنته وأخته، لأن هذا قد يفضي إلى التزويج، فقد يتساهل فيزوج موليته حرصا على الخاطب أو حرصا على تزويج المولية، فنهى الشارع عن هذا الأمر سدا للذريعة، فلا يخطب هو ولا يخطب عليه ولا يتزوج ولا يزوج، لأن كونه يتزوج أو يزوج هو وسيلة إلى الجماع، فإن الغالب أن يكون الرجل إذا تزوج في شوق شديد إلى أهله وقد لا يصبر فيجامع وهو محرم، فسد هذا الباب، والخطبة وسيلة لذلك أيضا فمنعت. نعم قال ولا بأس أن يكون المحرم مأذونا، وكذا أن يخطب المحرم لابنه غير المحرم، لأن الخطبة والزواج لغيره وليس له. نعم. وهو ممنوع من الخطبة والزواج لنفسه. نعم. والمقصود أنه نهى عن الجماع وعن وسائله من باب سد الذرائع، وهي الوسائل القولية أو الفعلية التي تفضي إلى الشرك أو إلى المعاصي، ومنها مسألة النهي عن عقد المحرم للنكاح، فإنه يفضي إلى الجماع، وفي هذا شاهد لسد الذرائع والوسائل المفضية للحرام، وهو أمر جاءت به الشريعة من طرق كثيرة، وينبغي لولاة الأمور أن يعنوا بها وأن يلاحظوها، حتى لا يفتحوا على الناس طرق الحرام، بل يجتهدون في سد طرق الحرام مهما أمكن. قال ابن القيم رحمه الله وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع التي تفضي إلى المعاصي والشرك من طرق كثيرة، وذكر في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا ما بين آية وحديث في سد الذرائع، وسردها رحمه الله. وهذا الكتاب من أمتع الكتب للمفتين وللقضاة، وطالب العلم يحتاج إليه لما فيه من كثير النفع في قواعد الشريعة وفروعها. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله ما ألف في بابه مثله بعده ولا قبله، ما ألف في بابه مثله لا بعده ولا قبله رحمه الله، وهذا فتح من الله، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشية وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه عن أبي قتادة أحسن الله إليكم وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشية وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. هذا لأنه الصائد ليس بمحرم، أبو قتادة الحارث بن ربعي، الثاني المحرم لم يعن في الصيد، لم يشارك في الصيد، فإذا كان بهذين الشرطين فلا مانع للمحرم أن يأكل من الصيد الوحشي الذي صاده غير المحرم بغير علمه ولا معاونته وإشارته له عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي المشهور. سلمي أنصاري، يقال بنو سلمة، والسلمي مهاجري جماعة العباس بن مرداس السلمي بنو سليم، هذا هو. أحسن الله إليكم. قوله في قصة صيده الحمار الوحشية وهو غير محرم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا في طريقهم من المدينة إلى مكة في عمرة الحديبية، وكان أبو قتادة رضي الله عنه معهم في طريقهم إلى الحديبية، فذهب إلى طريق غير طريق الناس وهو غير محرم وهم محرمون، فرأى حمارا وحشيا فقام إلى فرسه فأسرجه ثم ركبه ونسي الصوت، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: ناولون الصوت، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء. فنزل وأخذ صوته وشد عليه حتى عقره، وأهدى منه للصحابة رضي الله عنهم فطبخوه وأكلوا منه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فتوقفوا واستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. فأفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا حرج عليهم. نعم. وذكر الشارح بأن في رواية أحمد وابن ماجة أن أبا قتادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما استطته لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أني استطته له. صاده لأجله أبا، هناك قال للصحابة كلوا لأنه لم يصده لأجلهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولكن سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقرهم على أكلهم منه، نعم، سأل: هل معكم منه شيء؟ فقال أبو قتادة: نعم. فناوله العضد فأكلها. نعم. فهذا يدل على أن صيد الحلال حل للمحرمين إذا لم يساعدوه ولم يصده لأجلهم، لهذا الحديث ولحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه التالي. نعم. قوله عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وفي بعض الألفاظ عند مسلم: رجل حمار وحش، وشق حمار وحش، وعجز حمار وحش يقطر دما. فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني ليس في أنفسنا عليك شيء، إنما رددناه من أجل أنا حرم. وحمل هذا على أحد أمرين: الأول أن يكون الصعب أهدى حمارا وحشيا حيا، فلهذا رده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحل للمحرم أن يصيد ولا أن يتولى الصيد ولا أن يملك الصيد الحي، فدل ذلك على أن المحرم إذا أهدي إليه صيد حي لا يقبله. الثاني وإن كان أهداه جزءا منه كما في الروايات الأخرى عند مسلم، فالرد لأنه نواه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاده لأجله، ويدل لهذا المعنى رواية جابر رضي الله عنه عند أهل السنن: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه يعني بأنفسكم، أو يصد لكم يعني يصيده لكم غيركم. وهو حديث لا بأس بإسناده، ويقوي حديث أبي قتادة وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما الآتي قريبا وما جاء في معناه. نعم. وبهذا يعلم أن الصيد يحرم على المحرم بأمور: منها أن يكون صاده، الثاني أن يكون إذا صاده هو فيه الحرمة عليه في الأكل وفيه الجزاء الذي جاء في الآية. نعم. الثاني أن يكون أشار إليه أو أمر به. نعم، ساعد على صيده. نعم. الثالث أن يكون صيد لأجله سدا لباب قصد الحلال للمحرمين في الصيد. نعم. فهذه الأمور الثلاثة رتبت حسب الأقوى. الأقوى أن يكون هو صاده بنفسه، هذا فيه حرمة الأكل منه على صاحب إيش؟ الجزاء، جزاء الصيد الذي نص الله عليه سيأتينا. الثاني أن يكون ساعد في صيده، لم يباشر الصيد هو لكن ساعد، كأن يكون أعطى الرجل الحلال الصياد أعطاه القوس أو الرمح أو أعطاه القوس والسهم أو أعطاه البندق أو نحو ذلك ساعده. الثالث ألا يكون هذا ولا هذا، لكن الذي صاده وهو غير محرم حلال صاده لأجل المحرم كما قال في الحديث صدته لأجلك يا رسول الله. نعم أحسن الله إليكم. قال فإذا لم يصده المحرم ولا شارك في صيده ولا صيد لأجله فلا يحرم عليه، وبهذا تجتمع الأخبار وينتظم شملها. هذا هو نعم. والمقصود أن الحديث وهذا الجمع دلت عليه الروايات مجموعة، دلت عليه الروايات مجموعة بألفاظها، والحديث إذا جمعت ألفاظه ظهر فقهه. الحديث إذا جمعت ألفاظه رواياته ألفاظه في الروايات ظهر فقهه، استبان فقهه على الوجه الكامل. وهذه الطريقة يعني جمع الألفاظ تسد عليك باب لعله أراد كذا لعله أراد كذا، فلا تعل نفسك ولا تعلعل الآخرين بالعلعلة لعله لعله. فإذا جمعت الألفاظ تبين لك الفقه الكامل الصحيح، كما أن جمع طرق الحديث تبين لنا علته، تبين لنا علته. نعم أحسن الله إليكم. قال والمقصود أن الحديثين فيهما حكم الصيد إذا صاده الحلال من غير قصد المحرم. والمقصود أن الحديثين حديث من؟ أبي قتادة والصعب بن جثامة، فيهما حكم الصيد إذا صاده الحلال، يعني نحن محرمون ما صدنا ولا أعنا على الصيد ولا صيد لأجلنا، صاده رجل حلال ثم جاءنا به، ما حكمه؟ فهذا إذا كان كذلك فهو حلال. نعم أحسن الله إليكم. والمقصود أن الحديثين فيهما حكم الصيد إذا صاده الحلال من غير قصد المحرم، فإذا صاده الحلال لنفسه خارج الحرم ولم يقصد صيده للمحرم فإنه يأكل منه المحرم إن كان لم يشارك في ذلك لا بأمر ولا بإشارة. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه صريح في ذلك، وفي معناه أيضا حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عند مسلم، فإنه كان محرما مع أصحابه رضي الله عنهم فأهدي له طير، وطلحة راقد، فمن أصحابه من أكل ومنهم من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق يعني وافق وصدقهم، وفق وافق وأيدهم صدقهم أنهم وفقوا للصواب. نعم أحسن الله إليكم. قال أما ما صاده المحرم أو أعان عليه فهو عند أهل العلم في حكم الميتة لا يحل له ولا لغيره. نعم يعني لا للمحرم ولا لغيره، محرم على المحرم إذا صاده تمام، ولا يجوز للحلال أيضا أن يأكل منه لأنه في حكم الميتة. نعم أحسن الله إليكم. وإنما حرم الاصطياد على المحرم لقوله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، والصيد هنا مصدر بمعنى الاصطياد لا بمعنى المصيد وهو الحيوان، فيحرم عليه الاصطياد في البر ما دام محرما. نعم فالصيد يحرم من أجل الإحرام، فالصيد يحرم من أجل الإحرام. نعم ومن أجل الحرم يعني في غير حدود الحرم ما دمت محرم فهو محرم عليك بسبب الإحرام، وفي الحرم وإن لم تكن محرما فهو محرم عليك بسبب كونه في الحرم. تمام الصيد في غير الحرم حرام على المحرم والسبب فيه الإحرام وإن كانت الأرض حلالا، والصيد في الحرم حرام على المحل أن يصيده بسبب كونه في الحرم، فالسبب في المنع من صيده كونه داخل حدود الحرم، فإذا كان محرما وفي الحرم فسببان. تمام نعم أحسن الله إليكم. فالصيد يحرم من أجل الإحرام ومن أجل الحرم فمن كان خارج الحرم حرم عليه من أجل الإحرام فقط. نعم. ومن كان داخل الحرم حرم عليه لأمرين. لأمرين. لإحرامه ولكونه في داخل الحرم. نعم. وظاهر القرآن أنه يشترط لوجوب الفدية في قتل الصيد أن يكون متعمدا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. والأصل مراعاة الشرط، ولكن الجمهور ألحقوا به المخطئ، كما في قتل الآدمي خطأ فإن فيه الدية، وهذا غلط. وهذا غلط. نعم. لأن مسألة قتل الآدمي غير مسألة الصيد وأشباهه، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل من الشارع، وظاهر القرآن لا يلزم إلا المتعمد، فمن قتله متعمدا يأثم وعليه الفدية. صحيح، والحديث يدل على ذلك، والآية صريحة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يعني مثال، مثال، مثال: أنا وأنتم كنا في الحج ولم نصل إلى حدود الحرم في الصحراء، فرأينا ذئبا يطرد غزالا. تمام. فرأينا ذئبا يطرد غزالا، هذا الذئب العادي المفترس، واقترب منا فخفنا الذئب. تمام. أو أسدا فخفنا الأسد، أو نمرا فخفنا النمر، فقام أحدنا فوجه البندقية إليه، أو وجه السهم أو الرمح إليه، فبدل أن يأتي فيه جاء إلى الغزال. هل هو متعمد؟ ما هو متعمد، هذا واحد. الثاني: هل هو في الحرم؟ هل هو في الحرم؟ لا، هو في أرض صحراء لم يدخل حدود الحرم، فليس بمتعمد وليس هو في الحرم. تمام. فإن انضاف إليه أنه ما قصده لنفسه ولا لمن حضر معه من إخوانه المحرمين، فأخطأ في الرمي فقتل ذلك الصيد، فهذا لا تشمله الآية، وهي قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، وإنما حصل هذا الاصطياد إيش؟ عن طريق الخطأ. فهذه الصورة جماهير العلماء يقولون هو كالمتعمد، غيرهم يقول لا، هذا خطأ ولا ينطبق عليه دليل التحريم، فمن قتله منكم، ومن قتله منكم متعمدا بالواو، فهذا لا ينطبق عليه، وحينئذ فلا يحرم. تمام. هذا هو. أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث من الفوائد. أعد: ولكن الجمهور. أحسن الله إليكم. أحسن. وظاهر القرآن. وظاهر القرآن أنه يشترط لوجوب الفدية في قتل الصيد أن يكون متعمدا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. نعم. والأصل مراعاة الشرط، أن يكون إيش؟ حرم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، فمراعاة الشرط هذا هو الأصل. فإذا لم يأتي الشرط وهو قوله تعالى: وأنتم حرم، فحينئذ لا ينطبق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولكن الجمهور ألحقوا به المخطئ، كما في قتل الآدمي خطأ فإن فيه الدية، وهذا غلط، لأن مسألة قتل الآدمي غير مسألة الصيد وأشباهه. يعني هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، هذا الآدمي معصوم الدم والصيد حلال ولا لا، لكن حصل فيه هنا في حالة واحدة يحرم، وهي حال أن تكون محرما وأنت ما اصطدته قصدا، وإنما أردت الدفع لهذا الوحش فوقع فيه خطأ، فإذا إلحاقه بالآدمي خطأ وهذا غلط. هات. أحسن الله إليكم. وهذا غلط، لأن مسألة قتل الآدمي غير مسألة الصيد وأشباهه. نعم. والأصل عدم الوجوب إلا بدليل من الشارع، وظاهر القرآن لا يلزم إلا المتعمد، فمن قتله متعمدا يأثم وعليه الفدية. نعم. فمن قتله متعمدا يأثم وعليه الفدية، أما من لم يكن متعمدا فلا إثم ولا فدية. فالشرط أن يكون حراما هو، يعني محرم، وأن يكون متعمدا له، هذا هو. وفي الحديث. أحسن الله إليكم. وفي الحديث من الفوائد تطيب نفس من رد عليه الهدية، وتبيين سبب الرد له، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ما في وجهه من التغير قال: لم نرده عليك. يروى: نرده بالضم بالإتباع لضمة الهاء، ونرده بالفتح على الأصل، فإن المشدد إذا جزم يفتح، مثل لم يصح، لم يحل، لم يرد. نعم، يفتح للتخلص من التقاء الساكنين، للتخلص من التقاء الساكنين. نعم. إلا أن حرم، يعني إلا لأن حرم، فبين سبب الرد وهو أنهم حرم، والمحرم لا يصيد ولا يأكل ما صيد له، ما صيد له يعني لأجله. نعم. أي لا كراهة لهديته ولا عن شيء في النفس عليه. نعم. وهكذا إذا رد الموظف الهدي، وهكذا إذا رد الموظف الهدية على أحد يقول رددناها عليك لأنه لا يصلح لنا أن نأخذ الهدية لأنها تعتبر رشوة، وكذلك القاضي ومن هو مثله ممن يخشى على نفسه، فإنه يبين ويقول إني رددتها عليك لكذا وكذا، حتى يعلم المهدي أسباب الرد. نعم. وإذا كانت حراما بين ذلك، كأن تكون الهدية أخذت بكسب خبيث كالربا أو الغصب أو ما أشبه ذلك من الأسباب، وهذا فيه مصالح، منها تطيب نفس المهدي إذا كان السبب لا محظور فيه في نفسه ولكنه لا يصلح للمهدى إليه، ومنها إنكار المنكر إذا كان المهدي أهدى شيئا ينبغي أن ينكر عليه كالرشوة والمغصوب وإهداء الخنزير أو غير ذلك من الأشياء التي لا يصلح إهداؤها للمسلم، فينكر عليه ويبين له ما خفي عليه من أسباب الرد. نعم. ونكارة هذا العمل. نعم صحيح. هات الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه أيضا مسلم من رواية سعيد بن المسيب عنها. أحسن الله إليكم. حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه أيضا مسلم من رواية سعيد بن المسيب عنها. وهذا ضبط من؟ المدينة. ها؟ المدينة. أهل المدينة. وسعيد بن المسيب فين؟ المدينة. وأهل المدينة أعلم بضبطه، وأهل العراق يفتحون فيقولون المسيب. نعم. وأنتم تعلمون إذا كان أهل قريتي يسمونني بهذا الاسم والضبط هكذا، وأهل أسبانيا في الأندلس المسلمون هناك يقلبون الضبط، أيهم أولى بأن يقبل قوله؟ أهل قريتي، صح ولا لا؟ فأهل المدينة الذين يعيش بينهم سعيد بن المسيب ابن حزن المخزومي يضبطونه مسيب بتشديد الياء وكسرها. أهل العراق أقرب إلى سعيد ولا أهل المدينة أقرب إلى سعيد؟ سعيد أين يعيش؟ مدينة. في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل المدينة أضبط وأعرف وأدرى وضبطهم أرجح، وهو الذي يحبه سعيد رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. بلفظ والغراب. حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه أيضا مسلم من رواية سعيد بن المسيب عنها. ولذلك صاحبنا الطباع خرج من الورطة، شدد الياء ولم يجعل عليها فتحة على مذهب العراقيين، ولم يجعل تحتها كسرة على مذهب من؟ المدنيين. خليني أخرجهم بكيفهم، يصطلحون بينهم، خليني أخرج منها وهم يصطلحون بينهم، يبغون بالضبط بالكسر، يبغون الضبط بالفتح. حط لك الشدة، الشدة متفق عليها بين الجميع دلالة على تضعيف الحرف، لكنه لم يكسرها ولم يفتحها. أنتم تصافوا فيما بينكم. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه أيضا مسلم من رواية سعيد بن المسيب عنها رضي الله عنها بلفظ: وعند المحدثين، عند المحدثين في الضبط يضبطون هذا الاسم بالكسرة تحت وبالفتحة فوق، ويقولون بجواره يجعلون خرجة على الهامش ويقولون بهما معا، بهما معا، يعني قرئ هكذا وقرئ هكذا عند بعض أهل الحديث بالفتح وعند بعض أهل الحديث بالكسر. فتجدون في بعض المخطوطات ما كان يجوز فيه الوجهان يجعلونه خرج إلى الجانب ويقول معا، يعني بالكسر وبالفتح، يجعل كسرة تحت الشدة، فيقرأ أهل على مذهب أهل المدينة مسيب، يجعل فوق الشدة فتح، يقرأه على مذهب أهل العراق المسير، فهنا يجعل سهما يخرج إلى اليمين أو إلى اليسار على حسب قرب الكلمة، إن كانت قريبة لهامش اليسار جعل السهم إلى هامش اليسار، وإن كانت قريبة إلى هامش اليمين جعل السهم إلى خارج اليمين، ويكتب هكذا بهما معا، يعني بهذين الوجهين، بهذين الضبطين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه أيضا مسلم من رواية سعيد بن المسيب عنها رضي الله عنها بلفظ والغراب الأبقع. نعم، فزاد فيه هذا القيد في الغراب، زاد فيه قيد الأبقع هات، وأبدل الحية بالعقرب. نعم. ورواه عن ابن عمر وحفصة رضي الله عنهم مرفوعا بلفظ المؤلف، وأخرجه أيضا عندنا في الحديث خمس من الدواب بفواسق سماها فواسق يقتلن في الحرم. أول شيء الغراب، فعند مسلم زيادة الأبقع من طريق سعيد المسيب، ثم الحدأة، ثم العقرب، ثم الفأرة، ثم الكلب العقور. وعند مسلم بدل العقرب ذكر إيش؟ الحية، أبدل العقرب بالحية حات. نعم. أحسن الله إليكم. قال ورواه عن ابن عمر وحفصة رضي الله عنهم مرفوعا بلفظ المؤلف. نعم. وأخرجه أيضا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فذكر الخمسة المذكورة وزاد الحية، صارت كم؟ ست. ستة. تمام. قوله خمس من الدواب تحديد العدد خمس خرج مخرج الغالب وهو لا مفهوم له. نعم. ومفهوم العدد هنا ومفهوم العدد هذا ضعيف، ولهذا جاءت روايات أخرى فيها زيادة على الخمس، الحية سادسة. من رواية من؟ من رواية ابن عمر. ومن رواية من؟ أخرجه أيضا من رواية ابن عمر عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فزاد فيه الحية. نعم، فزاد فيه الحية هات. والسبع العادي سابعة. والسبع العادي سابعة كما قلنا لكم في المثال السابق. نعم. وأشباهه كذلك، والمعنى الجامع الأذى، فما كان مؤذيا يقتل، حتى النمل إذا آذى قتل وإن كان في الأصل منهيا عن قتله. نعم، لأن القاعدة كل ما آذى طبعا جاز قتله شرعا، فالنمل منهي عن قتله، لكن إذا آذى جاز قتله، جاز قتله. نعم. أحسن الله إليكم. قوله كلهن فاسق يعني مؤذيات. أنت الآدمي ابن آدم يأتي لا يجوز لك قتله، يعني ادفعه بما دون القتل، يعدو عليك يحاربك، لكن جاء يقاتلك يريد قتلك، إن لم تدفع عن نفسك قتلك، يجوز لك قتله، فكيف بالدواب؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله كلهن، قال أرأيت يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه ماله، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلته، قال هو في النار، لأنه هو الذي اعتدى عليك وأنت تدافع عن نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله كلهن فاسق يعني مؤذيات، والفاسق ما خرج عن طبع غيره. نعم. كما يقال للعاصي فاسق لأنه خرج عن طبيعة المؤمنين وخرج عن الطريقة المتبعة شرعا، ووصفت هذه الدواب بالفسق لأنها خرجت عن طبع غيرها من الدواب بغير المؤذية، فكان فيها فسق وخروج عن طبيعة الدواب السليمة النافعة. نعم. قوله يقتلن في الحرم أي هذه وأشباهها مما يؤذي، يباح للمحرم قتلها، ويباح أيضا قتلها في الحرم، للمحرم قتلها ولو كان خارج الحرم، وللمحرم أيضا أن يقتلها في الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وظاهر العموم أنها لا تحترم حتى في البيوت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر العموم أنها لا تحترم حتى في البيوت. في البيوت مؤذية، الفأرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة، قال تجر الفتيلة فتحرق البيت، تجر قديما كانت السرج بالفتائل، قديما كانت الإنارة في البيوت السراج الذي فيه الفتيلة يكون أسفله الزيت، ثم هو هكذا وفي وسطه عمود تلف عليه إيش؟ الفتيلة، ثم تغمس بالزيت، زيت الزيتون أو الصليط، زيت السمسم، فتغرق الفتيلة فتصبح ندية، فتبقى تشتعل ما تحترق، لو كانت الخرقة جافة على طول تحترق، لكن مع الزيت يطول بقاؤها، صح؟ يقول امرؤ القيس أضاء سناه أما نارة راهب أمال الصليطة بالذبال المفتل، فهذا من التشبيه المقلوب، أصله أمال الذبال المفتل في الصليط. نعم، لأن الصليط إذا أذبته ينكفئ يخرج خارج السراج، فأصل التشبيه أمال الذبال في الصليط المفتل، أمال الصليط في الذبال المفتل، أصله أمال الذبال، الذبال الذبالة الضفيرة من القطن تظفر وتجعل فيما في الزيت، فهذه الذبالة فهذه الخرقة المضفورة تسمى ذبالة. وهكذا الذي يجعل رأسه فتائل يقال لها ذبائل، تشبيها لها بذبالة السراج، ذبالة السراج الفتيلة تسمى فتيلة من الفتل، وتسمى أيضا ذبالة في اللغة العربية يعني المفتول. فالشاهد هذه تجر السراج، تجر الفتيلة، إذا كانت الفتيلة في النصف ألا ينكفئ السراج؟ ينكفئ يطيح، فإذا طاح السراج ينكفئ الزيت ولا لا؟ فإذا انكفأ الزيت وجاء عليه النار ازدادت النار اشتعالا فتحرق البيت، فسميت فاسقة لأجل هذا الفعل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وظاهر العموم أنها لا تحترم حتى في البيوت. هذه الأنواع ليست محترمة حتى لو كانت في البيوت. نعم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت، يعني الحيات، جنان البيوت يعني الحيات، وسميت جنان لأن غالب الجن غالبا الجن يتشكلن في إيش؟ في صور الحيات الأفاعي العظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإما أن يكون هذا الحديث منسوخا بحديث عائشة رضي الله عنها هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في آخر حياته ولم يستثني شيئا من هذه الأمور بمكة، وإما أن يكون هذا في غير مكة، أما مكة فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها فيها لأجل راحة الحجاج والعمار وإبعاد الشر عنهم، وأذى هذه الحيوانات معروف. فيبقى النهي في غير مكة على القول الثاني، أما مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث فين؟ في مكة، لأجل من؟ لأجل هؤلاء العمار والزوار ضيوف الرحمن. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله نعم. قال قوله الغراب جاء في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عند مرة أخرى بدون ضبط، لا تحت لا فوق على الشدة، مراعاة للأصل الذي تقدم وإرضاء لنا جميعا أهل المدينة وأهل العراق. نعم، أحسن الله إليكم. قال جاء في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم أما نحن فلا ننطقه إلا المسيب عملا بأهل المدينة، بقول أهل المدينة، وسعيد المدني يعيش بين أهل المدينة وأهل المدينة أعرف به. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم بلفظ والغراب الأبقع، ولم يذكر تقييد الغراب بالأبقع في روايات مسلم إلا سعيد عن عائشة رضي الله عنها، والأبقع الذي فيه بقعة بيضاء، والظاهر أن وصفه بالأبقع للتعريف والتنويع والبيان وليس للتخصيص، لأن غالب الروايات الصحيحة ليس فيها ذكر الأبقع، والغراب معروف عند الإطلاق أنه أسود في الغالب، وقد يكون أبقع في بعض الأحيان لكنه قليل، وهو نادر بالنسبة إلى جزيرة العرب فيما بلغنا. لا يعرف عند العرب إلا بهذا، قد يكون في البلدان الأخرى. نعم، وقد وجد ورأيناه في هذه الأيام الأخيرة لما جاء هذا الاتصال وجاءت هذه التصاوير رأيناه، ولكن البقع فيه قليلة جدا، بقعة وبقعتان، ولا تكاد يعني تأخذ شيئا من جسمه، فلهذا رؤية سريعة لأنه أسود، فالأسود لو تلقط فيه نقطة ظهرت. نعم، أما الأصل في الغراب فهو إيش؟ السواد. ضدان ما اجتمعا ولن يتآلفا، الضدان يجتمعان ما يجتمعان، هل يأتلفان؟ لن يتآلفا حتى تشيب مفارق الغربان. هل ممكن يشيب السواد الغراب يرجع أبيض؟ ما يقول لك خلاص الضدان لا يجتمعان ولا يأتلفان إلا إذا شاب رأس مفرق الغراب، الضدان لا يجتمعان ولا يأتلفان إلا إذا شاب مفرق الغراب، يعني نصف رأسه على منقاره هكذا، تمام، حتى يشيب. وهذا مستحيل ولا لا؟ فتعليق المستحيل على المستحيل مستحيل، وهو اجتماع الضدين وتآلف الضدين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والغراب من الفواسق، لأن من طبيعته أنه يؤذي الناس في زروعهم، فيأكل الزروع ويفسدها، ويأخذ السنابل ويقطعها ويطير بها. صحيح. ويؤذيهم في دوابهم، فينقر وينقب الدبر الذي في الإبل حتى يحييها ويسبب لها الشر، وقد يموت البعير بذلك، وأكثر ما يؤذي الدواب في البادية. نعم. واستثنى بعض الفقهاء غراب الزرع، قالوا: الدبر هو الوجع الذي يأتي في دبر الدواب، فتخرج مثل الدملة هكذا، فيأتي ينقرها ينقرها ينقرها ليمتص القيح والأذى، وهذا من طبعه وصخ، فإما تحيا أو تموت بسببه، فهذا ما هو من الإيذاء؟ من الإيذاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: واستثنى بعض الفقهاء غراب الزرع، قالوا: إنه غراب صغير أحمر من قارو الرجلين، يأكل الزرع ولا يؤذيه. نعم. وهذا محل نظر، لكنه إن كان كذلك لا يؤذي الدواب ولا الزروع، وطبيعته غير طبيعة الغراب المعروف، فقد يخرج عن هذا الحكم. وإلا الأصل أن اللفظ عام، أن اللفظ عام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قوله: والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: والحية. وفي بعض الروايات: السبع العادي. نعم. وقوله: الكلب العقور، يخرج ما عداه من الكلاب فلا تقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب لأنها أمة من الأمم، إلا الكلب الأسود فيقتل، وهذا هو آخر الأمرين. نعم. المقصود أن الحدأة لأنه شيطان، لأنه قيل له: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: ذاك شيطان، الأسود الكلب الأسود. نعم. أحسن الله إليكم. قال: المقصود أن الحدأة والعقرب والفأرة والحية والكلب العقور معروف أذاها، والسبع العادي كالذئب والأسد والنمر وأشباه ذلك مما يخشى شره كالذباب والقمل والبعوض، هذه وأشباهها لا بأس بقتلها في الحل والحرم، لأنها فواسق مؤذية. نعم. لأن القملة أصغر شيء ذكر هنا هو البعوض، البعوض إن لم تقتلها قرصتك وآذتك، تلدغك، تقرص فتأتي الطفح على الجلد من قرصها، وهكذا البعوض إن لم تقتلها ربما سكنت في رأسك فولدت، تولد إيش؟ تولد الصئبان، الصئبان، والصئبان تكبر وترجع قملا وتولد، وهكذا. فإذا لم تقتل الحبة رجعت جيشا في الرأس، فلا تخرج إلا بالحلق، لا تقتلها، تستريح منها ولا تزال حبة قبل أن تكثر وتستفحي ويستفحي الشر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه وأشباهها، قال: هذه وأشباهها لا بأس بقتلها في الحل والحرم، لأنها فواسق مؤذية. نعم. وكذلك الوزغ يقتل مطلقا إذا وجد، لأنه فاسق، وقد وردت في قتله أحاديث صحيحة. نعم. فلا ينبغي الجمود على عدم ذكره في هذه الفواسق. هل ذكر مع الفواسق الوزغ؟ لا، وهو فاسق، وهو فاسق. كل الحيوانات كانت تطفئ النار عن إبراهيم إلا هو، فقد كان يؤججها، فقد كان يؤججها كما في البخاري، فهو فاسق. وقد وردت الأحاديث بعظيم الأجر في قتله، أحاديث صحيحة بعظيم الأجر في قتله. وقد بين السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم، كان يؤججها بعكس بقية الحيوانات، فهذا يقتل ولو لم يذكر مع هذه إيش؟ الفواسق، لأن الأحاديث جاءت بقتله وحثت على ذلك ورتبت الأجر العظيم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أما استعمال الأجهزة الكهربائية لقتل الذباب والناموس فالأحرم. هذه التي نجعلها في المساجد ونجعلها في المطاعم، هذه التي تشفط الذباب والبعوض ونحو ذلك، هذه الكهربائيات. اسمعوا، هذه مسألة جديدة حادثة، وقد كنت ذكرت لأبنائي عدة مرات فتوى شيخنا فيها، لأنني سمعت ذلك منه بنفسي عدة مرات، وهو يسأل رحمة الله عليه ونحن معه في الدرس في الرياض في الجامع الكبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أما استعمال الأجهزة الكهربائية لقتل الذباب والناموس فالأحوط تركه، لأنه نوع من النار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. وقولون اليوم يقولون هذه مهنة، طيب الكهرباء ما هي نار. طيب الكهرباء هم معه حينما يحدث الالتماس فيها ما تحرق؟ وهذا الذي أحرق إيش هو؟ الموية والثلج؟ أسألكم أنا يا ناس، الكهرباء ألا يحصل فيها الالتماس فيحصل الحريق؟ صح ولا لا؟ هذا الحريق ما يكون ما هو من النار، والنار من أين خرجت؟ من الكهرباء، من الالتماس. يقولون الكهرباء ما هي نار. طيب وكيف أحرقت؟ النار من طبيعتها الإحراق، صح ولا لا؟ هذا هو. نعم أحسن. فالأحوط تركه، قال فالأحوط تركه لأنه نوع من النار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. والكلام هنا المقبول هو كلام العقلاء، فكيف إذا كانوا هم العلماء أعقل العقلاء وأفضل العقلاء؟ الكلام المقبول هو كلام هؤلاء، أما هؤلاء فهم جهال ولو تفلسفوا. هات أحسن الله. فالأحوط تركه، فالأحوط تركه لأنه نوع من النار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. فلا يتلف لهذه الحشرات أو لهذه الطيور أو لهذه الفواسق، لا تتلف بالنار ولكن تقتل. استعمال الأجهزة الكهربائية هذه التي تشفط في المطاعم وفي المساجد يضعونها بعض الأحيان، هذا لا يجوز وينبغي أن يقضى عليها بغير هذه الطريقة. نعم أحسن الله إليكم. قال ويمكن إتلافه بنوع من المبيدات دون الكهرباء. دون الكهرباء، لأن الكهرباء صعب. صعب. نعم. قال والصحيح أن الجراد من صيد البر يصاد في البر، فحكمه حكم صيد البر، وما روي أن الجراد من صيد البحر فهو ضعيف. نعم. فمن ابتلي بالجراد في الحرم فإنه يطرحه وليس عليه شيء. فمن ابتلي بالجراد في الحرم فإنه يطرحه وليس عليه شيء. أنتم ترون الآن في المدينة كيف يأتينا، ما نستطيع نتقيه، يدعسه غيرنا ويبقى فيه حياة، والناس مع كثرة الزحام يدعسونه، فلا يستطيع الإنسان أن يتقيه، فلا شيء عليه. وهكذا في الحرم المكي يحصل هذا، فلا يستطيع الناس مع الزحام أن يتقوه، فلا شيء عليه. أما إذا استطاع أن يتقي فليتقي. نعم أحسن الله إليكم. قال وإذا قتله عمدا فإنه يتصدق بتمرة، روي ذلك عن عمر رضي الله عنه. فالتمرة في وزن الجرادة وحجمها، لأن الجناحين ما تدخل والرجلين ما تدخل، والذي يؤكل من الجراد هو إيش؟ البطن. البطن، فإذا أخرجت البطن قطعت الرأس، قطعت الجناحين، قطعت الرجلين، يبقى البطن هكذا. إذا قسته فهو بمعدل متوسط التمرة، فأنت تتصدق بتمرة. هات أحسن الله إليكم. قال وإن قتله غير متعمد لكثرته فلا يضر إن شاء الله. والحمد لله، المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله هذا في حكم الحجامة للمحرم، وذاك في قتل الفواسق للمحرم، وقبله ما يلبس المحرم وما تلبس المرأة، ما يمنع المحرم من لبسه وما تمنع المرأة المحرمة من لبسه، فذاك في بيان اللباس غير الجائز للمحرم والمحرمة. ثم ثنى بعد ذلك بقتل الفواسق، ثم الآن لا، ثم ثنى بالصيد، ثم ثلث بقتل الفواسق، ثم ربع الآن بالاحتجام، حكم الحجامة للمحرم. هاتي أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله جاء في معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه، وهذان الحديثان يدلان على جواز الحجامة للمحرم ولو في الرأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فدل على جواز الحجامة للمحرم في رأسه أو في ظهره أو في أي مكان، وأن الإحرام لا يمنع ذلك. نعم. لكن إذا كان الإحرام لا يمنع الحجامة، لكن يمنع الشيء الذي يحصل مع الحجامة، وهو إزالة الشعر للمحجم. هات الآن سيأتي. نعم أحسن الله إليكم. قال لكن إذا كانت الحجامة في رأسه فاحتاج إلى قص بعض الشعر. أنتم تفرقون، فمثلا عندنا رجل أقرع رأسه بالطيخة، ما فيه شجر شعر، كالأرض بلا شجر، يحتج هذا، هل يحتاج إلى أخذ شيء من الشعر؟ فالحجامة في حقه جائزة. تمام. ثاني نوع ثاني من الحجامة، لا يستطيع الحاجم أن يعمل محجمه في الحجامة إلا إذا أخذ بمقدار المحجم كالدرهم أو الدينار من الرأس من الشعر أو من الجسم من الشعر يحلقه إذا كان في جسمه شعر. فما حكم الحجامة في هذه الحالة؟ إذن الحجامة لها صورتان. الصورة أن تكون في رأس أقرع أو في جسم إنسان لا شعر فيه، هذا لا شيء، ما في إشكال، الحجامة جائزة. الثاني الحجامة مع وجود الشعر، فيحتاج المرء لأخذ شعر من رأسه بقدر دوران المحجم أو من ظهره بقدر دوران المحجم. نعم هذا أحسن الله إليكم. قال: لكن إذا كانت الحجامة في رأسه فاحتاج إلى قص بعض الشعر أو حلقه للحجامة، فاختلف العلماء هل عليه فدية في حلق هذه البقعة على قولين. القول الأول أنه يفني بإحدى ثلاث، إحدى ثلاث، يدفع فدية إذا احتاج للحجامة الحجامة ضرورة، يدفع فدية وهي واحدة من ثلاث على التخير. نعم، إما صيام ثلاثة أيام، تمام، أو إطعام ستة مساكين، تمام، أو ذبح شاه، أو ذبح شاه، كما كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الآتي، فهو يدل على أنه مع الحاجة يحلق ويفدي. قال: ما كنت أظن الجهد بك مبلغا أو هذا. ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفدي يذبح، فحينئذ هذا الذي في رأسه شعر إذا احتجم فأزال هذا الشعر لأجل الحجامة هو مخير، يصيب واحدة من هذه الثلاثة الأمور أو من هذه الثلاث الأشياء: الأول صيام ثلاثة، ثاني إطعام ستة، الثالث ذبح شات. هات أحسن الله إليكم. قال: القول الثاني يعفى عنه. نعم، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فدى لما احتجم في رأسه وهو محرم، ولأنه شيء يسير دعت إليه الحاجة فلا تكون فيه الفدية، بخلاف كعب فإنه حلق رأسه كله، فلهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. فارقت هذه الصورة، صورة الحجامة، صورة حلق كعب ابن عجرة مفارقة بينة، فهذه أخذ موضع درهم مثلا، نعم، من رأسه أو من جسمه لأجل الحجامة، أما ذاك أخذ رأسه كله، فالقياس هنا يصح؟ على هذا لا يصح، لكن نستمر. هات أحسن الله إليكم. قال: ولعل هذا القول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو فدى لبي فيكون مما عفي عنه. نعم، هذا أقوى شيء، هذا أقوى شيء، نقول لا يصح قياس الحجامة أو إزالة الشعر في الحجامة على إزالة شعر الرأس كله. لماذا؟ لأنه أولا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق إيش؟ لا يصح، القياس مع الفارق لا يصح. ثانيا نقول: لو تسلموا لنا هذا الاستدلال دعونا منه، عندنا الدليل الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس المتفق عليه احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام فدا في مقابل هذه البقعة التي حلقها مقدار الدرهم في الرأس للمحاجر، لم ينقل أنه فدا، فلو فدا لكان مما ينقل إلينا، فدل ذلك على أن المقدار اليسير المحتاج إلى إزالته من الشعر لأجل الحجامة لا فدية فيه، لا فدية فيه، بخلاف حلق الشعر لأجل القمل كله، لأجل القمل، بخلاف حلق الشعر كله أو كله، حلق الشعر كله، هذا الصحيح، توكيد للمضاف، فحلق الشعر كله يختلف عن إزالة البعض لأجل المحاجر تماما. نعم أحسن الله إليكم. قال: فمن احتجم فأخذ الشيء اليسير من الرأس للحجامة فلعله مما يعفى عنه للحاجة وليس بحلق للرأس كله، وإن فد احتياطا وخروجا من الخلاف فحسن. باب الاحتياط باب آخر، لكن الإيجاب على الناس توجب عليه الفدية هذا يحتاج إلى نص صريح قاطع في المسألة. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكمل هذا الحديث لأن الجامع بينهما تقدم الحلاق، حلاق الشعر. هات. أحسن الله إليكم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. نعم. فقال: ما كنت. لك أن تقول والقمل بالتخفيف، ولك أن تقول القمل بالتشديد. القمل والضفادع والدم آيات مفصلات، قراءة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. ما هذا؟ بلغ الغاية من الكثرة. نعم. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أراه، تجد شاة؟ قلت له. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وأو هنا للتخيير، ما تجد شاة؟ ما أجد. طيب، صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فالأصل الفدية بالذبح لهذه الشاة، فإن لم تجد صم 3، فإن لم تجد فتستطع يعني فطم 6 مساكين. فهل هي على هذا الترتيب؟ ها، ليست على هذا. ظاهر الحديث أن الأمر فيه للتخيير. قال: تجد؟ قال: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. إذن فالأمر هنا للتخيير أم على الصورة التي ذكرنا؟ الأمر للتخيير. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، هو الصحابي الجليل كعب بن عجرة البلوي من قبيلة بلي بفتح الباء وكسر اللام. نعم، بلي. واليوم العوام يكسرون الباء، يقولون بلي، هي قبيلة بلي وهو بلوي من بلي. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. القمل بفتح القاف دواب صغيرة معروفة تكون في رأس الإنسان وفي ثيابه وفي بدنه. أما القمل بضم القاف التي عوقب بها فرعون وأصحابه كما في سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، فهي دواب أخرى صغيرة بينها العلماء في تفسير هذه الآية. نعم، على خلاف بينهم هل هو هذا أو هذا، على خلاف أيضا ذكرونا. نعم. أحسن الله إليكم. وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه هذا يدل على أن حلق الرأس للحاجة جائز للمحرم إذا أصابه أذى في رأسه، وكان من دوائه حلق الرأس كما جرى له رضي الله عنه، فقد مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل أن يتم الصلح والقمل يتناثر على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قوله: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أرى بضم الهمزة أي أظن، وما أرى بفتح الهمزة من الرؤية أي ما أشاهد. نعم، والمقصود الأول هنا ما كنت أظن أنك وصلت إلى هذه الدرجة من التعب. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: تجد شاة؟ قلت له. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذه الرواية تقتضي أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد الشاه. نعم. ولكن جاءت روايات أخرى صريحة بالتخيير، قال صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وأمره بالكفارة، وخيره فيها بين 3 أشياء: ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هكذا جاءت الأحاديث بالتخيير. نعم. وأما هذه الرواية: تجد شاة؟ قلت لا. قال: فصم، إلى آخره. فإما أن تكون من تصرف الرواة وهذا بعيد، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أولا: إذا كنت تجد شاة فهي أولى، ثم قال له الأمر الآخر وخيره بين 3، فقال له: أنسك كذا أو أنسك كذا. وبكل حال فهو مخير، لأن الرواية الصريحة كافية في هذا. وإذا قدم الشاه ولا سيما عند الحاجة إليها وعند وجود الفقراء والمحتاجين كان أفضل، لأن نفعها أعظم، وقد أمره بها في هذه الرواية: وتكون الذبيحة في محل الحصر إن وجد فقراء، وإلا أجلها ودفعها لفقراء مكة. إذا كان محصرا فمحل الحصر ويتصدق بها على الفقراء، أما إذا لم يكن هناك فقراء ولا يستفاد منها فإنه يؤخرها حتى يصل إلى مكة فيذبحها فيها وتوزع في فقراء الحرم لأنه أنفع له. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أما عند قلة الحاجة إلى الشاة والصدقة لقلة الفقراء في مواسم الحج بالنسبة إلى اللحوم، فقد يكون صوم ثلاثة الأيام أنسب، وإن أطعم 6 مساكين نصف صاع من تمر أو رز أو غيره كفى ذلك. نعم. هكذا فدية الأذى كما في حديث كعب بن عجبة، يعني 3 آصع من تمر لكل مسكينين صاع، فيكون المجموع 6 مساكين لكل واحد نصف صاع من الأرز أو من البر أو من التمر من أنواع الأطعمة، وإما صام 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: هكذا فدية الأذى كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه هذا، وهذه هي المعروفة في كتاب المناسك باسم فدية الأذى، الأصل فيها حديث من؟ كعب بن عجرة. كعب بن عجرة هذا الذي يقوله الفقهاء في جميع الفدية، فدية أذى، المراد به حديث من؟ حديث كعب بن عجرة، هذا واحد. والثاني يريدون به أن الحكم فيه على التخيير، فهي فيه فدية أذى، يعني أن المفدي مخير بين واحد من هذه 3، فيريدون به فدية الأذى حديث كعب، وثانيا يريدون به أن إيش؟ أنها على التخيير، أن صاحبها على التخيير في الإتيان بها. إذن فدية الأذى يريدون به ما جاء في حديث كعب بن عجرة هذا، ثانيا أن صاحبها مخير فيها بين الشاة وبين الصيام 3 أيام وبين الإطعام 3 آصع لستة مساكين، 3 أصواع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: هكذا فدية الأذى كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه هذا، فإذا دعت الحاجة إلى شيء من قلم الأظفار أو نتف الإبط أو حلق العانة، ومثلها لبس المخيط أو غطاء الرأس، فحكمه حكم حلق الشعر، فيه الفدية المذكورة. نعم. قوله: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، في رواية: أو أطعم 3 آصع من تمر، وفي رواية: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام. وهذا الحديث تفسير للآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، الآية. قال كعب رضي الله عنه: في نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالمقصود إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره مما يقتات به كالبر والأرز والذرة ونحوها، ومقداره 1.5 كيلو تقريبا. نعم. فلو قسمه صار على كم؟ 6. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة. لعلك تقف عند هذا لأنك وراءك ذهاب آخر، فهذا إن شاء الله كافي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.